اسم من؟ اسم جده، اسم جده الخليل عليه الصلاة والسلام. فكأن هذا نوع من إيش؟ من الاعتراف بالفضل أو ما أشبه ذلك. نعم. صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا هذا بالنسبة لمن أكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهواء في المسائل التشريعيه، اما في غير ذلك فقد اخطا او يكون اخطاء قليله من جانب بابي رحمته وسنته، واكثر وذلك في تصريح اسر بدر والصلاه على المنافق. نعم، هذه امور، نعم احسنت، هذه امور يذكرها العلماء انها من باب يعني الاجتهادات التي لا يقره الله تبارك وتعالى عليها، وهذه مما ذكرها العلماء أنها من الصغائر لكنه لا يقر عليها، بمعنى أن الله لا يقره، يعني لا بد أن ينزل فيه قرآنا وأن يوحي إليه بأنه ينبغي أن يغير، لكن هل هذه تكون قدحا فيه؟ ها؟ لا، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام عصمة الأنبياء من كل إيش؟ من كل الكبائر. طيب إيش نقول؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام اطيب، عندكم انا عندي اخيار الناس اصناف الناس، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام اصناف الناس. اهل السنه والجماعه كذلك، هذا من اصولهم انهم يؤثرون يعني يقدمون كلام الله تعالى على غيره من اصناف الناس، ايا كان هؤلاء الناس، وان كانوا من العلماء الصادقين والفقهاء الربانيين، فإنهم يقدمون كلام الله على كلام أي إنسان، لأنه كلام الخالق، لأنه أصدق الكلام، فهو أصدق الكلام. وهذا ينبغي أن نسير عليه نحن طلبة العلم في منهجية الطلب ومنهجية البحث والاستدلال، منهجية الطلب ومنهجية البحث والاستدلال. أما منهجية الطلب فإن طالب العلم لا ينبغي أن يقدم على كتاب الله شيئا في الحفظ، لأن أسلم طريقة في طلب العلم البداء بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا. يعني لو كان جاء إنسان قال أنا إن حفظي قوي ولله الحمد، سأبدأ بألفيت بن مالك ويبدأ يحفظ المتون كلها، أي شيء يقرأه ما شاء الله يحفظ، وغير حافظ القرآن، هل هذا كمال أم نقص؟ نقص نقص. لماذا؟ لأنه قدم كلام المخلوق حتى وإن كان هذا المخلوق كلامه جيد وينفع الطالب، ولم يبدأ بكلام الخالق. والقرآن أصل العلوم، القرآن أصل العلوم، هذا قلنا في المنهجية في الطلب. ثانيا في أي شيء؟ في منهجية الاستدلال، كذلك في الاستدلال أو البحث، ينبغي في البحث مثلا إذا بحث الإنسان في مسألة عليه أن يتدبر في القرآن هل له فيها حل، هذا هو الأصل، انتبهوا. فعندنا مسألة من المسائل أين نبحث لها أولا؟ نزلت نازلة بالمسلمين، أو نزلت نازلة أو أي شيء، مشكلة ومعضلة، إلى أين نتوجه أولا؟ إلى كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى أصدق كلاما وأصدق حديثا، ولأن القرآن قد حوى كل ما من شأنه ضمان السعادة لنا في الدنيا والآخرة، ولذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. ولذلك تجد بعض الاستنباطات للفقهاء استنباطات عجيبة من القرآن. جاءوا للشافعي يوم قالوا ماذا تقول يا إمام في زواج الكفار، يعني رجل كافر متزوج بامرأة كافرة، هل إذا أسلم الزوج يعيد العقد أم لا يعيد العقد؟ أنتم معنا ولا؟ ها؟ هل يعيد عقد الزواج ولا ما يعيد؟ هو صار الآن مسلم وهي بقيت كافرة، ولا نقول أنها نصرانية كتابية؟ قال لا. ليش؟ قال لأن الله سمى أو أقر أهل الكفر على أنكحتهم، والدليل قوله تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، ما قال زانيته أو حليلته، ما قال خليلته، قال إيش؟ امرأته. وكذلك في فرعون ماذا قال تعالى؟ وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهذه الاستنباطات نقول سديدة لا شك، فيقدم أهل السنة والجماعة كلام الله على كل كلام. طيب في المنهجية في الطلب، بعض الطلب الطلبة خاصة في هذه الآونة الأخيرة من كثير من الشباب، شباب الصحوة، يشغل نفسه بالسنة وعلومها، بل لا أقول بالسنة وعلومها مطلقا، بالسنة وبعض علومها كعلم الأسانيد، ولا يلتفت إلى القرآن، لا يلتفت. يعني مثلا تجده يبحث في كتب الرجال، يأخذ تهذيب التهذيب لابن حجر أو التقريب له أو ميزان الاعتدال الذهبي، ويبدأ يقرأ في علم الرجال فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وتجده يتبع حياة هؤلاء الرواة الذين في الحقيقة متابعة حياتهم لا حاجة إليه، يريد أن يتبع رجال البخاري ويتبع حياتهم وينظر لهم، يلتمس لهم العلل القادحة أو ما أشبه ذلك، واعتناؤه إلا بهذا الجانب فقط، الجرح والتعديل، دون النظر فيما تحمله الروايات من إيش؟ من متن ومن حكم ومن أحكام. وعندنا علم دراية وعلم رواية، فعلم الأسانيد علم دراية، وعلم المتون علم رواية. انتبهوا، نسيت أنت. لكنه في جانب القرآن تقول له هل تحفظ شيء من كتاب الله؟ والله يا أخي إن شاء الله نبدأ. يمكن تفسر لهذه الآية، فسر لها هذه الآية، ما يعرف، وهذا نقص لك كمان. ها نقص، ها كيف؟ أنا أقول شبابي، نعم الشباب الصحوة، هم شباب صحوة يعني باعتبار أنهم جدد وتابوا ويريدون الخير للأمة ولأنفسهم. ها ها أخطأ ولا شك، ولذلك تجد أن الواحد منهم يقطع الوقت كثيرا، يفوت عليه سنوات، يفوت عليه سنوات من حياته، ولكنه ها تجده ما حصل شيئا كثيرا. فهل يؤثرون ويقدمون كلام الله باعتبار أحكام التلاوة والتجويد في تعلم علم القراءات يا بدر، دون الإحاطة بمدلول الآيات وتفسيرها؟ ها؟ إيش نقول؟ هذا على رأس وعين، على رأس وعين. من الذي قال إنه ليس؟ إنه علم من أشرف العلوم، علم القراءات. ليش هو الآن بعض الأحكام الفقهية تختلف باختلاف القراءة، صح؟ مثاله في الوضوء، طيب وغير هذا. من الذي قال إنه ليس بعلم؟ لكن أن يشغل الإنسان نفسه، يعني يقدم هذا على ما هو أيضا من علوم القرآن، فالتفسير أصل علوم القرآن، ها؟ هذا التدبر أصل علوم القرآن، يقدم علم القراءات الذي يبقى فيه شوطا من حياته، شوطا من حياته، وقد يتحصل على شهادة هكذا في القراءة السبع والعشر، لكن لا يستطيع أن يعطيك تفسير آية ولا من قصار السور. كمال ولا نقص؟ هذا نقص لا شك. إذن أهل السنة يقدمون ماذا؟ وانظر، ولذلك إذا تصفحنا سيرة علمائنا يبدون بماذا؟ بكتاب الله حفظا وتفسيرا، أيضا حفظا وتفسيرا يبدون بهذا، بدء ذي بدء، هذا الذي يكون كالقاعدة للعلم ثم تبنى على يبنى البناء بعد ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤثرون كلام الله أي يقدمونه على غيره من كلام إيش أصناف الناس، يقدمونه. يعني مثلا لو كان عندك مسألة الله قال فيها كذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيها كذا، والله قال كذا، الحكم مطابق. فهمتم المسألة؟ أي مسألة، أي حكم من القرآن، مثلا تحريم منع الماعون والأشياء، تحريم منعها على الناس، يسأل فيها الإنسان فيقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يحرم، ويترك الآية. أجيبه شيخ الإسلام ابن تيمية، إيش نقول؟ عندنا كلام رب العالمين أصدق منه. ماذا نقول؟ الذين يراءون ويمنعون الماعون، نقدم كلام الله تعالى دائما حتى في الاستدلال. ولذلك انظر، حتى أولا لأنك تصيب، بشرط أن تكون يعني أن تأتي بالدليل مطابقا للمدلول، مطابقا للمدلول، إذا أتيت به مطابقا فأنت مصيب. حتى الذي تستدل له بالقرآن هل يستطيع أن يجادل؟ ها؟ ما يستطيع، ما يستطيع أبدا. حطوا بالكم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. الصحابة يقدمون أيضا كلام الله على كلام الصحابة. طيب هل يقدمون كلام الله على الأخبار الإسرائيلية؟ عرفتوا شيء الأخبار الإسرائيلية؟ يعني التي تأتي في كلام بني إسرائيل، الحكايات التي شحنت بها كتب، ماذا يقدمون؟ كتاب الله. فإذا جاء مثلا في بعض أخبار بني إسرائيل أن داود عليه السلام في قصة حكمه بين الخصمين، وهل أتاك نبأ الخصم؟ تتسور المحرم. قالوا هذا عبر بالنعاج عن النساء، كني عن النعاج بالنساء، وأن داود كان له 99 امرأة، ونظر من سطحه إلى امرأة قائدة من قواد جيشه فرآها تستحم فوقعت في قلبه فعشقها، فأرسل قائد جيشه للحروب مرات متكررة حتى يقتل من أجل أن يتزوجها هو، فعوتب في ذلك. كيف عندك 99 ناجة وأنت تريد، ما كفتك هذه 99 امرأة وتريد هذه المرأة؟ هذه هكذا جاءت هذه القصة في التوراة، في التوراة، في التوراة أجاد. ها ها، لا ولكن ذكره، لكن ما رجحه. ردا ماذا نقول؟ ما الذي نقدم؟ كلام الله. لما قال تسعة إن هذا أخي له 99 نعجة، الأصل أن النعجة نعجة، المرأة ما يقال لها نعجة أصلا، صحيح أم لا؟ النعجة شيء والمرأة شيء، وإحنا لو قلنا للمرأة اليوم نعجة مش تقول لنا تأخذ إذا أنا نعجة يعني ما صح. هذا أول مخالف لظهر القرآن. ثانيا مخالف لما هو معلوم عندنا بالضرورة، أهل الإسلام قاطبة بجميع طوائفهم حتى أهل البدع ينزهون الأنبياء عن هذا. سبحان الله، الله آتى النبوة لداود والملك، وباستطاعته أن يتزوج أي امرأة، ما وجد لهذه المرأة، لكن هم سبحان الله تعرفون أن التنقص من الأنبياء هذا ديدنهم، فحاش لنبي الله داود أن يكون قد وقع في ذلك. إذا نقدم كلام الله على هذه الإسرائيليات الكافرة. زعمهم مثلا الرواية التي جاءت مكذوبة أيضا في تحريف التوراة، في التوراة المحرفة، من أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه. شوف الفرية هذه العظيمة. اي نعم، هذه نصوص توراتية. شرب الخمر فسكر فلعبت الخمر برأسه فزنى بهما والعياذ بالله. نقدم كلام الله على كل هذه الأخبار المكذوبة، نقدم لكن بعض الأئمة هداهم الله، بعض الوعاظ يأتي بهذه الأشياء، لا أقول بمثل هذه الأمور، لكن يأتي بأشياء أخرى ليست فيها فضائع، يقرع بها آذان الناس من أجل يعني تشويقهم، هذا لا يصح. عندنا كلام الله سبحانه وتعالى، بعض الوعاظ غلب عليه جانب إيثار القصص، لأن الذين يجلسون بين يديه فيأتي يبدأ يأتي بالغث والسمين، كل ما يقرأ قصة يلا. والله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أحسن القصص. إذن لا حاجة، قصص القرآن كلها واقعة وكلها حق لا باطل فيها، ولذلك انظر عبر فيها بالفتح القصص، ولذلك فرق بعض العلماء بين القصص والقصص، قالوا القصص الذي لا يعتريها الباطل، والقصص قد يكون فيها باطل وقد يكون فيها حق. نعم. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار، نعم، من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. الله أكبر. يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. الآن تقرر أن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، يقدمون هديه على هدي كل إنسان، صحيح؟ نعم، يقدمون على هدي أي إنسان، سواء كان هذا الإنسان من المصلحين حقيقة أم من المصلحين على سبيل الادعاء وهو في الحقيقة مفسد. يأتي إنسان مصلح يريد تجديد الدعوة في هذا العصر، يقول: أنا عندي منهج الآن ستصلح به الأمة في أقرب وقت وتسترد عزتها وسؤددها، هو مخلص. إيش نقول؟ نقدم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهديه أكمل الهدي، بل إلا به نسترد ما فقدنا. ولذلك انظر بقول مالك رضي الله عنه ورحمه الله الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. واضح الكلام. لكن أرد عليك بعض ما تقرأ الإمام المجدد فلان، نقول هو إمام مجدد، وهذا لفظ صحيح لأنه مطابق للفظه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ما يبتكر، يجدد، يعني كان شيء يندثر وينسى ثم هو يأتي فيحيي ما نسيه الناس وما تركه الناس، فيقدم أهل السنة والجماعة هديه عليه الصلاة والسلام على أي هدي، حتى ولو كان هذا الإنسان لقب بأنه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ماذا يقدم أهل السنة والجماعة؟ هديه على هدي الإمام أحمد. طيب أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق يقدمون ماذا؟ ثم إنه قد يقول قائل: كيف؟ نقول: قد يظهر لك أن هدي أبي بكر مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة موافق، ولذلك اتهم قصورك وتقصيرك، اتهم قصورك إيش وتقصيرك. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء، ما نذكر هذه على سبيل الإجمال، مفصل في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، أو في العقيدة، في العبادات، يقدمون هديه على هدي غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة دون الفريضة الرواتب. سمعنا من أحد العلماء الماضين يصلي 1000 ركعة نقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا الآن أم لا؟ وهل ذات مبتدع؟ ها؟ لا، لأن النوافل يجوز الإنسان أن يزيد عليه، لكن نقدم هديه. انتبه كيف الآن نتعامل مع هذه الأصول العظيمة. نقدم هديه في العقيدة والعبادات، المعاملات نجيبه نفس الشيء، فيقدمون هديه على كل دستور وعلى كل قانون، يقدمونه على قانون جوستينان. عرفت جوستينان؟ ها؟ ها؟ الذي سن وكتب هذا الكتاب الذي سار عليه المسلمون طائفة من الزمان، ثم اندثر وللأسف جدد. ولذلك يقول أهل العلم إنه من تبع النبي عليه الصلاة والسلام في هديه في العقيدة والعبادة ولم يتبعه في المعاملات لا، ليس من أهل السنة والجماعة، بل ليس من المسلمين. منهم من قال ليس من المسلمين، ومنهم من قال إنه ليس من أهل السنة والجماعة. فالمسألة خطيرة جدا. لكن إذا ابتلوا ماذا يصنعون؟ صبروا. إذا ابتلوا صبروا. وهذا يمكن حتى فيما بين الناس، يعني مثلا في معاملة من المعاملات كالطلاق. الطلاق يقع بين المسلمين، أو النكاح كذلك، يمكن فيما بينهم أن يتبعوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يمكن. يأتي اثنان يريدان الزواج أو يريدان الطلاق فيتبعان هديا غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، إيش نقول؟ أخطأتم. لو قال المسألة هذه فيها مصلحة للمرأة، مصلحة مادية، ماذا نقول؟ هو خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، انتبه لقوله كل أحد. ولهذا لأي شيء؟ لكل ما مضى. سموا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب، لأنهم لا نقول أهل الكتاب فقط حتى لا يشتبه، يسمون أهل الكتاب والسنة، ما يقال أهل الكتاب، يقال أهل الكتاب والسنة، يعني الذين يلتزمون بالكتاب وهو القرآن العظيم والسنة الصحيح. هذه التسمية الأولى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أهل الكتاب والسنة. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الاجتماع، نعم، لأن الجماعة هي الاجتماع. التسمية الثانية أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، صحيح. ما الفرق بين الجماعة والاجتماع؟ المعنى واحد، إلا أن الجماعة اسم مصدر، فتقول اجتمع يجتمعوا اجتماعا، وجماعة اسم مصدر، واسم المصدر مع المصدر يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى. أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. طيب، هذه من أبرز صفاتهم الاجتماع وعدم الفرقة، فهم سموا أهل السنة وجماعة، وأهل الكتاب والسنة، وأهل الجماعة. فمن أبرز أوصافهم الاجتماع وعدم التفرق، خلافا لما عليه أهل البدع الذين يضلل بعضهم بعضا، ويكثر بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا. فإذا قال قائل هذا فيما لو اتفقوا، هذا فيما لو اتفقوا في المسائل، فهل هذا صحيح؟ ما فهمتم السؤال؟ الآن من أبرز صفات أهل السنة والجماعة شوما؟ الاجتماع من التفرق؟ الاجتماع، الاجتماع خلافا لما عليها أهل البدع. ماذا يصنع أهل البدع؟ يبدع بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعضا، صحيح أم لا؟ طيب، أنا قلت إذن هم على خلاف ما هم عليه أهل البدع، حتى لو قال قائل إن هذا إذا كانوا متفقين على المسائل الفرعية. نقول؟ هل من شرط اجتماعهم اتفاقهم على كل مسألة؟ لا، نريد أن نتكلم عن مسألة الفرقة. هل الفرقة بمعنى أن يختلف عالمان في مسألة فقهية؟ لا، ليست هذه الفرقة المذمومة، هذه ليست فرقة مذمومة، لأن هذا الاختلاف من سنة الله في الخلق، ولذلك قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. حتى بعض أهل العلم قال إن اللام هنا التعليل، يعني خلقهم ليختلفوا. انتبهوا، الخلاف سائغ. فهل معنى هذا الخلاف يسمى فرقة؟ ليست بفرقة هذا، لأن المفاهيم مختلفة، ولأن العلم يتفاوت من شخص إلى آخر، والاجتهاد يتفاوت من شخص إلى آخر، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك بين العلماء وبين أهل الاجتهاد، شاء الله ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أم لا؟ فانظر لما اختلفوا في غزوة بني قريظة، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى الطائفة في الطريق، وصلى الطائفة عندما وصلوا. الآن انقسموا قسمين، هل هم مفترقون ولا مجتمعون؟ فإذا قال قائل كيف مجتمعون؟ لو اجتمعوا لاجتمعوا في الصلاة. قد يقول قائل هذا، نقول إن كل من الفريقين أراد الحق. فإذا اختلف عالمان في مسألة، قال الطائفة تجب الزكاة في الحلي، تجب الزكاة في الحلي، حلي المرأة لا بد فيه من الزكاة. وقال الطائفة من العلماء لا تجب الزكاة في الحلي. الذين قالوا بالوجوب عندهم أدلة وعندهم تعاليل، والذين قالوا بعدم الوجوب كذلك عندهم أدلة وعندهم تعاليل. خلاف موجود الآن بين الطائفتين، هل هذه فرقة مذمومة؟ لا لا، لأنهما وإن كانا مختلفين في الظاهر إلا أنهما قد اتفقا على الأصل، وهو لا لا لا، ليس وجوب الزكاة، إرادة الوصول للحق. وهذا فيما لو كان بين مجتهدين من أهل الاجتهاد يعتبر اجتهادهم. يعني الآن ما هل نشأ الخلاف عن اتباع هوى أم عن إرادة اتباع الهدى؟ الثاني، الطائفة الذين قالوا بعدم الوجوب ما أرادوا أن يكلفوا الأمة بما يظنونه أن الله لم يكلفهم به، لأن تكليف الإنسان بما لم يكلف الله به هل هو شيء هين عند الله؟ تأتي تقول هذا الشيء واجب على الناس، توجب شيء على الناس، شيء هين هذا؟ هذا عظيم، لأنك ستسأل بين يدي الله، أن تتوقع لله. رأوا من خلال الأدلة التي بين أيديهم أن هذا لا يجب، لا يجب، وأن الأمر فيه سعة. الفريق الآخر رأوا أنه يجب، عندهم دليل، وقالوا بالوجوب من أجل تبرئة ذمم الناس. إذن كلا الفريقين أراد الحق الذي به ينال رضا الله جل جلاله. ولذلك انظر لقوله عليه الصلاة والسلام الحاكم إذا اجتهد فأصاب كم له من أجر؟ أجرا، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. إذن هذه المسألة لابد أن تستقر عندنا، مسألة الفرقة ليست فرقة أو اختلاف العلماء من الفرقة المذمومة، لكن لا شك لا شك كلما اتفق العلماء على مسألة كلما كان أسلم وأبعد للنزاعات بين المسلمين. فانظر الآن مسألة يجمع فيها العلماء، أول ما ظهر الدخان اختلف الناس، من العلماء من قال مستحب، أي لما روجوا على الناس كيف روجوه؟ قالوا أنه يذهب صداع الرأس، وادعوا أنه من جنس الأدوية التي هي من الأعشاب، هذا نص عليه الإمام البيطار هذا. ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال محرم. الحصل أن اختلف أهل العلم في حكمه، وقع النزاع بين الناس، واحد يدخن يرى بأنه مباح، والآخر يقول له أنت محرم، أنت يحرم عليك هذا، وقع النزاع بسبب إيش؟ اختلاف العلماء. لما ظهر ضرره وثبت شره وأنه داء قاتل والعياذ بالله، أجمعوا حديثا على أنه محرم. لكن الآن الذي يقول بأنه مكروه من العامة، لكن العلماء في الحقيقة كلهم أجمعوا على أنه محرم، لأنه إتلاف للمال وسبب لقتل الإنسان نفسه. فانظر الآن لما ينعقد الإجماع أو يتفق العلماء، وإن كانت طائفة منهم في بلد خاصة وفي قطر من الأقطار، يزول باتفاقهم ماذا؟ يزول باتفاقهم نزاع الأمة، النزاع المقلدين الذين يقلدونهم. فهب أننا في بلد مثلا فيه الفقهاء فيه اتفقوا على شيء، قالوا مثلا صلاة التراويح 20 ركعة، قرروا هذا، قالوا هو أيسر للناس ونحن أدرى بحال الناس وأدرى بالسنة. ما تشتغل كل الناس تجدهم يمشون على وتيرة واحدة، صحيح أم لا؟ أو أن زكاة الفطر نخرجها طعام، ما، لكن لو صار في نفس البلد هذا يقول طعام وهذا يقول قيمة وهذا يقول 11 ركعة والآخر يقول 13 والآخر يقول 20، نقول 36، وش يحصل للناس؟ ها؟ نزاع، نزاع. وربما يؤثر هذا حتى في حتى على القلوب، وربما نصار بعض، وهذا لا ينبغي، لأن هذه فروع ومسائل فرعية سائغ الاجتهاد فيها، واختلاف العلماء فيها لا يعد من التفرقة المذمومة. فهم في الحقيقة مجتمعون كلهم داخلون في حيز السنة والجماعة، وهذا في الحقيقة رد على من؟ لا، رد على الغلاة والمتطرفين. الغلاة والمتطرفون في مذهب أهل السنة والجماعة إذا خالف عالم عالمه الذي يقلده هو، ايش يقول؟ يرميه بالبدعة، قل أنت مخالف للسنة، السنة دلت على كذا، فلان عنده دليل. يا أخي لا تضلله، هذا رجل عنده مالك يا هذا لقلة العلم، هذا ناتج عن قلة العلم، وإلا فإن نعمل. بالنسبة للتدخين يعني قد تحقق أنه من الخبائث، نعم يعني نعم، ويحرم عليهم الخبائث. ولكن ترى بعض الناس يقولون طيب ما طيب منه، يعني اللي ابتلي به عافانا الله وإياهم وإياكم، يقول إن سيجارة عنده خير من قطعة لحم. أي هذه المشكلة، يقول الحكم ليس عادلا لعامة الناس. يقول وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع. نعم بقي باقي الأصل، هذا الأصل الإجماع فيه إطالة، غدا نتركه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما تواتر أنه كان يقول كل بدعة ضلالة. هل تقسم البدع إلى أقسام؟ سفيان، وقلنا أن هنا كل تفيد العموم وفيها ترسيس على أن أن أن كل بدعة تعد شر. نعم. كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة أنه أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق وأنصح الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أفصح الخلق وأنصحهم وأعلمهم أيضا، يعني يدري صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء إذا عمم فيه يدري أنه يبقى للعموم، صحيح أم لا؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم فإن تلك الألفاظ عنده يستعملها، عالم بمدلولها أم لا؟ لا شك عالم بمدلولها. إذا قال قائل كيف يقول كل بدعة ضلالة وقد قال أمير المؤمنين عمر نعمة البدعة هذه؟ صحيح. ننظر في السياق الذي قال فيه عمر رضي الله عنه أن كل نعمة البدعة هذه، فقد جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه جمع أبي بن كعب وجميل الداري الصحابة وراء أبي وتميم ذلك في صلاة التراويح وصلاة الكاف بعد أن كانوا كما قال شيخ الإسلام فرقة كانوا يصلون كل فرقة يصلون أوزاعا أوزاعا ثم جمعهم عمر على أبي وعلى قارين واحد ثم قال نعم البدعة هي. فهنا المدلول في هذا اللفظ أنه المدلول اللغوي ليس المدلول الاصطلاحي الذي مشى عليها أكثر من يقول بأن فيها بدعة مستحبة وبدعة مكروه. نقول هنا في هذا في قول عمر رضي الله عنه هذه نعمة البدعة هذه قلنا هذا عمر لم يجدد وإنما هو حافظ على الأصل وهو قيام التراويح ولكنه جدد هذا الأصل ولم يخترع أصل جديد. كيف جدد؟ هل اندثر يزيد؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قد جمع الناس فصلى بهم ثلاثة أيام متتالية حتى اليوم حتى بعد اليوم الثالث تخلف فعندما سأل الناس إذا ما صلى بالناس شهرا كاملا صلى بهم ثلاث ليال والذي خشيه والذي خشيه في الحقيقة وقع الناس فيهم لا ما وقع ما فرض ولكن وقع الناس فيهم لا نعم أين هشام ها نعم قال خشيت أن تفعل عليكم فكأنها كانت ثابتة كأن هذا الذي فعل في النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثابتة الشعر فأحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانت من النعم التي قام بها عمر بن الخطاب أن أحيا هذه السنة. نعم لما نسي هذا الشيء وتركه فأما يعني رد أعاده عمر رضي الله عنه كان أطلق هذا اللفظ من باب الأحداث اللغوية وليس يعني بدعة بمعنى الضلالة. هل هي بالمعنى الاصطلاحي؟ لا صحيح؟ نعمة البدعة هذه. نعم أي ولكن نحتاج لأن نجيب على هذا. نعم البدعة يمكن نستدل أن العرب قديما كانوا يقولون مثلا هذا يعني كانوا يقولون مثلا العليل يقولون له السليم هنا نقول مثلا لا لا لا ما قال هذا من باب التفاؤل لا عبر عن هذا الأمر من باب الشيء الجديد الذي له أصل ما عبر على أنه شيء جديد احنا قلنا المحدثة ما هو المحدثة شيء مخترع صحيح أم لا ولذلك انظر إلى قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل يعني هنا جيت يعني أنه لم يسبقني أحد صحيح أم لا طيب إذا قال قائل إذن الباب مسدود لكل إنسان في أن يخترع لنا عبادة صحيح أم لا فماذا نجيبه صلى الله عليه وسلم في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ظاهر الحديث أنه إذا كان الشيء حسن استحسنه الناس وسنه بعضهم فإنه سنة غربي يعني إذا علمنا سبب يعني زادنا هذا المعرفة الأحكام يعني صار الشيخ السلفي فنقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما أتوه يعني قوم يعني كانوا يعني محتاجين وحاجة حتى ظهر ذلك على لباسهم كان يعني وكانوا من أشراف العرب فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وجاء ويعني قام النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الصحابة في التصدق عليهم وإعانتهم فجاء رجل وأتى بسورة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني فيها ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث من سنة الإسلام فهذا الصحابي لم إذا يكون المعنى أن يعني هذه السورة هي هو يعني قام بشيء مشروع شيء وصدق فتصدق ولكن بطريقة معينة أن هذا حتى هذا نقول من سن في الإسلام سنة حسنة باعتبار المعنى اللغوي، لأن السنة في اللغة هي الطريقة، يعني من فعل طريقة حسنة نقول فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فهذه السنة أيضا نقول محمول على المعنى اللغوي. فإن قال قال كيف نخالف هذه الحقيقة الشرعية؟ أليس الأصل أن نحمل كل لفظ على عرف الناطق به؟ الجواب بلى، لكن عندنا أصل أصيل في هذا الدين أنه الأصل عدم الإحداث فيه، لأنه تام وكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نحمله على المعنى اللغوي لابد. فنقول ومن سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من يلا يا حمزة الإحياء، نقول قد نقول الإحياء وقد نجادل فيها، هذه إما أن نقول أحياء وإما أن نقول سلك طريقة، سلك طريقة حسنة إليها أصل لا شك، لأن الطريقة الحسنة التي سلكها الرجل ما هو ما هي؟ ليست الصدقة، المجاهرة بها ليست الصدقة، بل المجاهرة بها والإتيان بها أمامه عليه الصلاة والسلام، هذه الطريقة الحسنة أجر عليها وكذلك نال أجر من سلكه وتبعه فيها دون أن ينقص من أجورهم شيء. شيخ قد يرد علينا مولد ويقول هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في يعني في حضرته صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الرجل هذه السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر. لا نقول أصلا ما فعل سنة هو هذا الرجل الآن لما أتى بصدقته، هل كان هو أول رجل يجهر بصدقته؟ ها؟ عثمان فقط، من منذ بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام ولزل الصحابة يجهرون بصدقتهم، وقد جاء هذا الكتاب الله، يعني ما فعل شيئا، وإنما الطريقة التي فعلها وأتى بها على هذا الوجه من اتيانه بالمال والسرة بين يديه عليه الصلاة والسلام فوضعها تشجع الناس، فلذلك أطلق عليها سنة من جهة المعنى اللغوي. نعم نمشي معكم، دعوا إلى الله، وهل خالفناكم؟ هل قلنا لا تدعوا إلى الله؟ ما قلنا هذا الكلام، نحن لا نخالفهم في وجوب الدعوة إلى الله أبدا، لو خالفناهم لكان فيه مشكلة، نحن نخالفكم في هذا الذي سلكتموه. فإن قلتم إنها وسيلة والعلماء مختلفون في الوسائل، من لأن الوسائل الأصل أنها تتبع تكون أقرب إلى المعاملات منها إلى العبادات، نقول كلا، إن هذه الوسيلة في عبادة، وهذا التقنين وهذه الأمور التي شددتم فيها وجعلتم لها قانونا منضبطا مضطردا هذا هو الذي نطالبكم بالدليل فيه، وإلا فنحن لا ننازع في أنه ينبغي أن نتحرك بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب المؤلف ذكر أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، أصدق الكلام كلام الله تعالى. نعم بدر. قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وأيضا ومن أصدق من الله حديثا، وقلنا كلام الله حتى لو أتى يعني يخالف الواقع الموجود أو يقبله العقل فأنا نقدمه وهو أصدق كلام. إذا سألتك أنا الآن وقلت لك مجرد اعتقاد أن كلام الله صدق يكفي؟ فهمت السؤال؟ هل مجرد اعتقاد أن كلام الله صدق يكفي ولا ما يكفي؟ كيف لا يكفي؟ لا يكفي، لا بد من أن نعتقد ماذا؟ أنه صدق وأصدق من كل كلام، صحيح؟ هل بينهما فرق؟ بينهما فرق. إذن يلزم من كلام المؤلف هنا يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، يلزم من هذا ماذا يا بدر؟ إيش يلزم منه؟ نعم قبل هذا، قبل هذا تقديم عن كل الكلام الغالي، أحسنت. حتى إيش؟ يلزم من هذا حتى ولو كان الواقع مخالفا لما في كلام الله، ما الذي نقدم؟ ها؟ صحيح؟ نعم، نقدم كلام الله تعالى. توافقون؟ في كل مسألة، في كل شيء. ضربنا أمثلة من ذلك. كرة، أي. قلدت فأخطأت، طحها. أيه. فنقول أن كلام الله أصدق، ويمكن حمل المعنى على أن الكرة أرضية والله دحها، أي تكون لنا نراها كروية وهي أيضا مبسوطة. صح؟ مسألة أخرى. قلنا قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قلنا وما نلاحظه اليوم من تسلط الكفار على المسلمين، قلنا هذا خاص بالمؤمنين، فلو رجع للمسلمين فلو عاد المسلمين الى دينهم وحصل الايمان فجعل الله لهم هذا السبيل. كذلك ضربنا مثال في الحكم قول هذا الذين امنوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اتباع، فيكون الرجل صفقه كما قال صفقه عمر. نقول ان كلام الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صحيح، تمام. أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالهدي؟ والشريعة. خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. هل هدي محمد عليه الصلاة والسلام خير من هدي الخليل إبراهيم؟ صح، من هدي جميع الأنبياء. توافقون؟ إذن ماذا نجيب عن قوله قوله عليه الصلاة والسلام إن أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود؟ أكمل. نجيب على هذا لمن أراد الإكثار، إكثار من نوع هذه العبادة، فإنه يعني عليه بصيام نبي الله داود، وفي هذا يعني نقول أن دائما هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير، لأنه لا يلزم لازم الكثرة. صحيح، لا يلزم من الكم أن يكون أفضل من الكيف. صحيح، قد يكثر الإنسان ولكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى خير هدي. نعم يعني. نعم تعب. نعم، بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء. نعم يا بدر. وفي الآداب والأخلاق في كل شيء، ومن العلماء من قال أن من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادات ولم يتبع هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات فهو ليس من أهل السنة والجماعة، ومن العلماء من قال أنه ليس من المسلمين، فيجب حتى في المعاملات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أي لكن هذا ترى فيه تفصيله ما أطلقناه، ما أطلقناه. صحيح أم لا؟ يبقى معرضا إلى البحث، تبقى معرضة إلى البحث هذه المسألة. نعم يا نجيب. خاص بيش؟ نزلت نازلة الآن، هي نازلة تسمى يعني، تحتاج إلى أن نجيب عنها. مش حكم الحكم يتعين علينا؟ نعم، يمكن أن تجهر بها ليستفيد، ولا تريد بيني وبينك أن تجهر؟ نعم يجهر بها. نعم، هي على وشك الوضع الآن. نعم، هل هذا الشهر هو آخر شهر لها؟ طيب أيوة. أي نعم، إذا قرر الأطباء أنه ما يستطيعون إخراجه من المحل الطبيعي يجوز أن تجرى لها عملية، لا شك، لا بأس. أي والله هم أدرى بهذه الأمور منا، لا بأس، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا قد يعود لو لم يفعلوا هذا لعاد الأمر خطيرا إما عليها وإما عليه، لا بأس. هل صبرها يشكل خطرا عليها أو عليه؟ هل الطلق طلق طبيعي؟ الطلق الذي رأته الآن طلق طبيعي أم من جراء هذه الحقنة؟ ها اي نعم والله الله تعالى قال لكل اجر كتاب، فالله تعالى جعل لهذا الجنين اجلا في الخروج، فالاصل ان يبقى الى الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الا اذا صار بقاؤه حقيقه فيه خطر مثلا يتجاوز 9، وان كان الفقهاء يرون ان اكثر مده الحمل 4 سنوات، وقد حصل هذا لكن نادرا جدا، فإبقاؤها على طبيعتها هو الأولى، إبقاؤها على طبيعتها هو الأولى ما لم يكن ثمة خطر. إذا فيه خطر عليها أو عليه جاز استعمال مثل هذه الوسائل لإخراجه، إذا ضمن أيضا حياة الجنين لأنه منفوخ فيه الروح والآن إنسى، نسأل الله أن ييسر لها. نعم اقرأ عليها آية الكرسي، فقد ذكر النووي في كتابه الأذكار ذلك والمعوذات أيضا، ولا بأس أن تأخذ ثمرات معك كما أرشد الله تعالى مريم إلى ذلك، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. يرى بعض العلماء أن أكل الثمرات للنفساء التي جاءها الطلق يعينها حسيا. نعم تفضل. وين كنا؟ نعم كيف ليس مطلقا؟ احنا قلنا لان هذا احترازا ممن لو حكم بغير ما انزل الله غير مستحل، لانه اذا حكم بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستحل ماذا نقول؟ هل نخرجه من اهل السنه والجماعه؟ ها؟ لا على الصحيح، لانه لا لو خرجناه لكفرناه، صحيح؟ طيب يقدمون نعم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يعني يؤثرون كلام الله عز وجل على كلام أصناف الناس، سواء كانوا هؤلاء الناس علماء صادقين أم دعاة مخلصين، فهم يعني يقدمون كلام الله عز وجل على في أي شيء؟ في كل شيء. وهذا قلنا الذي ينبغي على طالب العلم أن يسير في أشياء، في أشياء في أشياء أجمل ثم فصل. في الاستدلال، في الاستدلال اثنين في الطلب يعني في المنهجية. طيب الأول في الاستدلال كيف؟ في الاستدلال يعني الإنسان يجب ينبغي عليه أن يرى حل في القرآن قبل أن ينظر إلى، صحيح؟ نعم يقدم استدلاله بماذا؟ بالقرآن على غيره أيا كان، أيا كان. الثاني في المنهجية نعم أول ما يبدأ البحث يبدأ البحث في كتاب الله عز وجل في عن هذه المسألة، ثم يمر إلى إلى إلى ما إلى ما هو دون كتاب الله عز وجل. وأنا أعطيكم يعني بعض الأشياء تعينكم في البحوث يا بدر. مثلا لو كلفت وأنت تحفظ القرآن لكن حفظك ليس بذاك، وكلفت بالبحث في مسألة، ولنقل مثلا قيل لك كلمنا عن الأمانة، تجعل موضوع الأمانة ووجوب المحافظة عليها وآدائها، ستبحث في القرآن. إن كنت غير حافظ أو تحفظ وحفظك ليس بذاك ترجع إلى المعجم المفهرس، تأخذ كلمة أمانة لترى جميع الآيات التي ذكرت الأمانة، ومن هذا تنطلق في بحثك. فهمت؟ يلا ثاني طلب العلم يبدأ به، في طلب العلم يبدأ به، صحيح؟ يعني جاء إنسان قال والله إن حافظته قوية لكن سيبدأ بحفظ زاد المستقنع، ولا سيبدأ بحفظ بلوغ المرام؟ عندنا ثلاث أشياء: قرآن، بلوغ المرام، زاد المستقنع. بدر قرآن، درجة ثانية بلوغ المرأة. لماذا؟ ها؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الكلام بعد كلام الله. ثانيا أنه الدليل، هو متر ودليل الاثنين، صحيح بخلاف كلام. ولذلك لو حفظت القرآن وبلوغ المرأة وصرت تستدل بالقرآن وبما في بلوغ المرأة من الأحاديث ما عدوك مقلدا. لكن لو قلت، لو جعلت كنت تسأل فتجيب قال المقدسي أو الحجاوي، قال الحجاوي في زاد المستقنع، سنقول مقلدا حتى لو جبت المسألة. تمام، فهمت المسألة هذه؟ حتى لو نقلت النص كما هو هذا تقليد، لكن لو جعلت كلامه بعد ما قدمت من القرآن والسنة نقول لا بأس. يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، من كلام أصناف الناس. طيب، في التقرب إلى الله بترداده ماذا نقول؟ أو بالمراعاة في مراجعته يقدمون ماذا؟ كلام الله تعالى. راجع عندنا كتاب يتقرب الناس إلى الله بتكراره، دلائل الخيرات. تعرفوا تسمعون عنه ولا ما تسمعون؟ دلائل الخيرات، هذا يقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة في المساجد. هذا اللي يقرأه عندهم تفتح له أبواب الجنة الثمانية. لا لا لا لا، ها هو يعرف، ها موجود هذا قبل المصحف والعياذ بالله، ها؟ وهذا كله خزعبلات. فيه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، صلوات محدثة على عدد حبات الحمص والعدد حبات الفول والعدد حبات الجلبانة كلها محدثات. هذا الكتاب، أي نعم. طيب، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هدي كل احد. تكلمنا عن هذا. نعم، اذن يتمسكون بما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن هل يردون كلام الفقهاء إذا لم يكن مخالفا؟ صحيح؟ مثاله ما في البخاري، قد مرت عليك هذه المسألة، حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رد الإمام أحمد هذه الزيادة، قال لم يحتجم وهو صائم. صحيح أم لا؟ ضعف ذلك. ما الذي نقدم؟ أنا أقول البخاري ونجمد، نجمد أم أننا نعتبر كلام الإمام أحمد؟ أجيبوا، أي نعتبر كلام الإمام أحمد، نعتبر كلام الإمام أحمد. طيب، ثم هنا قال يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فيما لو صح، لا شك فيما لو صح. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم، مفصولة. طيب، سموا أيضا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع عكس الفرق، إذن يسمون أهل الجماعة أم لا؟ وأهل الكتاب والسنة، ويسمون أيضا أهل السنة والجماعة. هذا الذي أخذناه، ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا مقروء كله، قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع هو الأصل الثالث عندنا الآن أصول، ويعبر عنها أهل العلم بالمصادر الشرعية أو مصادر التلقي. فالمصدر الأول كتاب الله تعالى، الكتاب وهو كتاب الله تعالى، طبعاً هذا أصل في ذاته، ويحتاج المستدل به إلى أن يطابق الدليل المدلول، إلى أن يطابق ماذا؟ الدليل المدلول. لا يحتاج إلى أن يقول ثبت في القرآن كذا ولا بسند صحيح. ليش؟ لأن القرآن ثابت، لأن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا بالتواتر. فإذا قال قال الله تعالى، هل يجادل المخلوق؟ أجيبه، لكنه قد يجادل في الاستدلال، يقال له هذه الآية استدللت بها على شيء في غير محله، في غير محله. السنة نقول يحتاج المستدل فيها بمسألتين: ثبوتها من حيث السند لا بد أن تكون صحيحة غير موضوعة ولا مكذوبة ولا ضعيفة، ثانيا أن تطابق المدلول. المسألة الثالثة والأصل الثالث قال المؤلف الإجماع. الإجماع مصدر أجمع يجمع إجماعا، وهو في اللغة الاتفاق والعزم، فتقول أجمع القوم يعني اتفقوا، ويقال أجمع فلان على فعل كذا أو أجمع القوم على فعل كذا يعني عزم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. وفي الاصطلاح قال العلماء الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. نعيد، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. نأخذ الأول، اتفاق خرج به اختلاف، فالإجماع لا يثبت إلا بالاتفاق. مجتهدي هذه الأمة وهم الذين اتصفوا بهذا الوصف، وصف الاجتهاد، هم مجتهدون، توفرت فيهم شروط الاجتهاد. فلو أجمع الأطباء وقالوا هذا الأمر حرام، الأطباء يعد إجماعا؟ لا، أجمعوا على أن هذا مباح ولا ضرر فيه، قالوا أن هذا مباح، ماذا نقول؟ إجماعكم غير معتبر. وهل يا بدر إجماع العامة على أن 27 من رمضان ليلته ليلة القدر إجماع معتبر؟ خلينا نرى. إيه أنا أسألك العامة، أسألك هل هذا إجماع؟ ليس إجماعا، يعني هل هو معتبر صحيح؟ إيه نعم، مجتهدي هذه الأمة يعني العلماء. وقولنا هذه الأمة خرج به الأمم الأخرى، فلو أجمع مجتهدي النصارى أو اليهود أو المجوس هل يعتبر إجماعهم؟ لا. وقولنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في عهده لا يحتاج إلى الإجماع، لأن الوحي نازل والشرع يتلقى من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحتاج إلى إجماع، لم تحتاج الأمة إلى إجماع في عهده عليه الصلاة والسلام، وما احتاجت إلا بعد، لأنه عليه الصلاة والسلام في عصره هو الذي يشرع وهو الذي يقود الأمة والأمة تتبع له. فعندنا كم من شرط في تعريف الإجماع؟ 4: أولا اتفاق، 2: مجتهدي، 3: هذه الأمة، 4: بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإجماع. الخامس على حكم من الأحكام الشرعية. على حكم من الأحكام الشرعية. على حكم من الأحكام الشرعية. فلو أنهم أجمعوا على غير حكم شرعي. يعني على حكم أحكام الدنيا. أجمع الناس على أن هذا الجهاز جيد. يوصل الصوت خارج المسجد أو إلى قاعة أخرى. هل هذا إجماع شرعي؟ لا. حطوا بالك. هذه خمسة أمور لابد أن تعرفها في تعريف الإجماع. صح؟ طيب. الإجماع اشترطنا فيه الاتفاق. وهل هو شرط مطلقا؟ يرى بعض العلماء كالطبري أنه إذا خالف واحد الإجماع باق ولا ينخرم الإجماع. ومن أهل العلم من قال إذا خالفت الظاهرية فلا عبرة بخلافها. ولكن الصحيح ما عليه أغلب العلماء وأنه إذا خالف واحد ممن يعتبر خلافه فتبقى المسألة فيها خلاف ولا نحكي الإجماع ولا نقوله. لا نقول بالإجماع حتى ولو خالف واحد من إيش من الظاهرية لأنهم فقهاء ولأنهم أصابوا في مسائل. طيب لو خالفت الرافضة الشيعة إيش نقول؟ لا عبرة بخلافهم. لو خالفت المعتزلة، لو خالفت الجهمية، لو خالفت الأشعرية، كل هؤلاء لا عبرة بخلافهم. لا عبرة بخلافهم. الكلام عن أهل السنة والجماعة. حطوا بالك. وهل الإجماع موجود؟ الذي صرح به الشوكاني رحمه الله أنه قال لا إجماع. لا إجماع. مدام أن الإجماع القطعي في مسائل فيها نص. مثلا إذا قلت أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس واجبة. الشوكاني قال لا نحتاج إلى أن نقول إجماع. مدام أنها واجبة بنص القرآن. ولكن الصحيح ما عليه جماهير العلماء وأن الإجماع ثابت وكائن وموجود حتى ولو كان في المسألة نص. فإن قلت إذا كان في المسألة نص فلماذا نحتاج إلى أن نقول أجمع العلماء؟ مثلا إذا قال قائل الحج فرض من فرائض الإسلام بالكتاب والسنة، ليش نقول الإجماع؟ ما نحتاج، ما دام قلنا الكتاب والسنة هل نحتاج الآن إلى أن نقول بالإجماع؟ نقول نعم نحتاج. الإجماع دليل أم لا؟ وإذا أضفنا الدليل، كلما أضفنا دليلا وش نحصل؟ نحصل على قوة المدلول، يقوى المدلول. هذا شيء. ثانيا أننا إذا نقلنا الإجماع المعتبر القطعي نسد الباب على كل من سولت له نفسه أن يخالف الأمة. صحيح أم لا؟ أجيبه. لأن الذي سيخالف لا يجوز له ذلك. لا يجوز. لا يجوز الخروج عن إجماع المسلمين. يعني لو أن الإجماع انعقد فلا يجوز الخروج عليه. ما يجوز أبدا. حتى من بعض العلماء لا يجوز ما دام أن الإجماع قد انعقد. حطوا بالكم. ثالثا أن منكر المسائل التي أجمع عليها أهل العلم فكان الإجماع فيها قطعيا، وكان ذلك الشيء المجمع عليه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن منكره منكرة إذا أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة يكفر ويرتد. فهمتم الكلام هذا؟ الحجاب واجب، واجب شرعي بالكتاب والسنة والإجماع. ما تجد عالم أبدا منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم عالم من علماء الشريعة قال إنه مستحب. مستحيل. فهو واجب بالإجماع. ثم إن وجوبه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني أن هذه المسألة معلومة بالضرورة لكل المسلمين، للقاصي والداني. فأتي شخص متعالم يقول هو غير واجب، الفقهاء أخطأوا في تأويل الآيات، تكون امرأة أجيبه إذا أقيمت عليه الحجة أي نقيم عليه الحجة، نقول إن هذا واجب بكتاب الله، نقرأ عليها الآيات مفسرة، نحتاج أن نقرأ بالتفسير اليوم يا بدر، لأن نقرأ الآيات بعض الأحيان يسمع الناس الآيات قال لكن ما يفهمون بالكلمة، نحتاج إلى أن نقرأ القرآن مفسرا، حتى بعض الصحابة كان يلجأ إلى هذا يقرأ الآية مفسرة، نقرأ عليها الآية أو عليهم الآية مفسرة، ونأتي لهم بالصحيح من السنة وننقل الإجماع القطعي. فإذا أصروا على الإنكار وقالوا غير واجب، إيش حكمهم؟ كفار مرتدون، كفار مرتدون، لا تترددوا في تكفيرهم. حطوا بالكم بعد ما توفرت شروط وانتفت الموانع من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لعل عندهم شبهة، نلتمس لهم عذرا، لعل له عندهم شبهة أو ما أقيمت عليهم الحجة، أو أنهم ظنوا أنهم مجتهدون ويريدون أن يعطوا للقرآن قراءة جديدة كما يقولون هم، نقول لا بأس نتبعكم، لكن بعدين نقف لكم بالمرصاد. فإذا قالوا هو في خلاف، هو أنتم ناس تقول غطوا الوجه وناس تقول لا تغطوا الوجه وناس تقول البس القفازين وناس تقول، نقول هل الخلاف في أصل الوجوب أم في الكيفية؟ ها؟ في الكيفية. حطوا بالكم المسألة جد خطيرة. فإذا قال شخص بعدم الوجوب ماذا قلنا؟ نجادل بالعلم، نجادل بالعلم، انتبهوا لهذه المسائل جيدا. طيب إذا قال قائل ما دليل الإجماع الآن؟ ما دليل الإجماع؟ دليل الإجماع أولا كتاب الله والسنة الصحيحة. أما الكتاب ففي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلو لم يتنازعوا أجيبوا لم يحتاجوا إلى أن يردوا ذلك إلى الله والرسول، حيث أن اتفاقهم وانتفاء نزاعهم معمول به. أعيد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة من الآية على أن الإجماع معتبر يا غربي، أنه لو لم يتنازعوا واتفقوا مع انتفاء النزاع لدل ذلك على أن اجتماعهم معتبر عند الله، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على أي شيء على ضلالة. فالإجماع معتبر، دل عليه القرآن والسنة وجماهير أهل العلم. أي هذا إشارة بالإشارة، لكن الأول أصرح، الأول أصرح. طيب إذا قال المؤلف والإجماع، إذا عرفنا الإجماع والبحث فيه، لكن الإجماع نمشي أحسن. قال والإجماع هو الأصل، الإنسان نتفرع، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الأصل الثالث يعني أننا نبحث في أي شيء، في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعتمد عليه في أي شيء في العلم والدين. فأهل السنة والجماعة يعتبرون الإجماع دليلا، يعتبرون الإجماع دليلا شرعيا يستند إليه. فإذا جاء شخص وقال إنه لا لا لا, لا نعم إذا جاء شخص وقال إن الإجماع هذا عندكم أنا ما أعترف به، لأن الذين أجمعوا بشر ونحن بشر، هم عندهم عقول ونحن عندنا عقول، هم هكذا يقولون، هم عندهم عقول ونحن عندنا عقول، وكان العقول متساوية، وهم مجتهدون ونحن مجتهدون. نقول لست من أهل السنة والجماعة ولله الحمد، فهمتم؟ نقول له لست من أهل السنة والجماعة. فإذا رد إنسان الإجماع ايش نقول؟ لست من أهل السنة والجماعة. رده بهذه الطريقة التي أخبرت، يعني على سبيل الإزدراء. أما إذا كان يتورع في قبول الإجماع فهذه مسألة أخرى. فالإمام أحمد رحمه الله قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن الذي أدراه؟ لعلهم اختلفوا. صحيح. ولذلك سيبين رحمه الله الإجماع المعتبر في أي زمن. قال: وهم يزنون، أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. كلام دقيق جدا. هم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين. يعرضون أعمال الناس الظاهرة أو الباطنة على الكتاب والسنة والإجماع، فإذا وافقت أقر الناس على ذلك، وإذا خالفت ايش نقول؟ ردوا. ولكن انتبه لكلامه: مما له تعلق بالدين. خرج به مما له تعلق بالدنيا، لأن الأصل أن أمور الدنيا والمعاملات الأصل فيها المنع والحظر أم الإباحة؟ الإباحة. الأصل فيها الإباحة حتى يقوم دليل على أي شيء؟ على المنع. الأصل أن المعاملات أنها مباحة، أو في المعاملات أن الإباحة حتى يقوم دليل على المنع والتحريم. فلذلك كان كلامه دقيقا رحمه الله. مما له تعلق بالدين. قال: والإجماع كيف؟ ايش عندكم؟ والإجماع الذي ينضبط. والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين. يعني يريد ماذا؟ يريد أنه لا يتحقق الإجماع إلا إذا انتفى الخلاف. إذا انتفى الخلاف تحقق الإجماع. إذا انتفى الخلاف تحقق الإجماع. صحيح أم لا؟ فهل يرفع الإجماع خلافا؟ عندنا مسألتان: منع ورفع. منع ورفع. فالإجماع لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف، لكن يمنع من الخلاف. واضح غير واضح؟ الإجماع لا يرفع الخلاف. مثال ذلك: لو أن العلماء اختلفوا في مسألة في أول الأمر، اختلفوا فيها، منهم من قال جائز، منهم من قال غير جائز، منهم من قال مكروه، ومنهم من قال غير مكروه، اختلفوا، ثم بعد ذلك أجمعوا، هل هذا الإجماع يرفع الخلاف الماضي؟ لا، لا يرفعه. نقول: المسألة أجمع عليها الآن، لكن قد اختلف فيها العلماء أولا. فهمتم؟ مثل إيش؟ الدخان. طيب، لو انعقد الإجماع من أول أمر ايش نقول بالنسبة للخلاف؟ يمنع من الخلاف. يعني أجمعوا على وجوب الحجاب، يأتي إنسان يريد أن يخالف، أجيبه، نقول: إجماع العلماء مانع من أن تخالف، لأنه لا يسوغ ولا يجوز أن تخرج عن إجماع المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم أنه لا تجتمع أمته على ضلاله،